جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب المحرمات من النساء، أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال النووي: قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكنه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. والنسخ 3 أنواع: أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته ك10 رضعات، والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه ك5 رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر. ومنه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج الآية. وأخرج مالك بسند صحيح عن نافع مولى بن عمر أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر فقالت: أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 مرات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر النساء. وأخرج مالك والشافعي والبيهقي في السنن بسند صحيح عن نافع مولى بن عمر أن صفية بن أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه 10 رضعات وهو صغير يرضع ليدخل عليها، ففعلت فكان يدخل عليها. وأخرج مسلم عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وفي رواية أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. وفي أخرى سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ قال: لا. وفي أخرى قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وفي رواية الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. قال ابن تيمية رحمه الله: والرضاعة المحرمة بلا ريب أن يرضع 5 رضعات فيأخذ الثدي فيشرب منه ثم يدعه، ثم يأخذه فيشرب مرة ثم يدعه، ولو كان ذلك في زمن واحد مثل غدائه أو عشائه. وأما دون 5 فلا يحرم في مذهب الشافعي، وقيل يحرم القليل والكثير كقول أبي حنيفة ومالك، وقيل لا يحرم إلا 3 رضعات. والأقوال 3 مروية عن أحمد، لكن الأول أشهر عنه لحديث عائشة: كان مما نزل في القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات. وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن ترضع شخصا 5 رضعات لتحرم عليه، والرضاع المحرم ما كان في الحولين. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له،